شاب هداه الله والحمد لله، ولكنه يعاني من مضايقة والديه له، لأن يمنعانه من الخروج مع الشباب الصالح، ويعاني في المنزل من الملاهي والغناء، وهو يتضايق من ذلك كثيرا. فبماذا تبتلونه جزاكم الله خيرا؟ إنما الطاعات المعروف، إذا كان والداه منحرفين ويؤمران بالانحراف كيف له طاعتهما؟ إنما الطاعات المعروف، لا طاعة للغلو ولا في الغالب، فلا بأس أن يصحب الأخيار ويخرج بيت واحد مع أهله لكل سوء الحال في بيت والديه من المعاصي، ومع ذلك يصلهما ويحسن إليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب، ويزورهما ويقدم المعونة لهما وصلهما ما لم يقل داه ويا أبو لقلة.